وتفرح القلوب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيفرح المسلمون بمولده صلى الله عليه وسلم لما آتاهم الله من فضله ومن عليهم من كرمه، إذ من عليهم برسالة عظيمة ونبوة حليمة رحيمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالكون يجدو بالهدى وينادي بمحمد لقد ابتدى ميلادي. وخير استهلال لهذا الحفل الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة، آيات بينات من الذكر الحكيم الذي أنزله الله عز وجل على عبده ورسوله وصفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتلوها علينا القارئ أحمد نعينع. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. هو الذي

أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة فلاها علينا القارئ أحمد نعينع في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ومن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في ذكرى مولده أن نستعرض معا تاريخ حياته وأسلوب دعوته وأن نقتبس من سنته الشريفة ونتخلق بسيرته. فتعالوا بنا إخوة الإيمان لكي نعيش سويا في رحاب النور، نور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة التي يلقيها علينا الأستاذ الدكتور عبد الله درويش وهي تحت عنوان الرسول في بيته. الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. شهد له ربه بحسن أخلاقه فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. فماذا يقول الواصفون بعد وصف الخالق سبحانه؟ ولذا قال له محبه يا مصطفى، يا مصطفى من قبل خلقة آدم والكون لم يفتح له إغلاق، أيروم مخلوق سماءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق؟ فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحباب، فجوانب العظمة في شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم